وهذا السائل أيضا من أوفة الإمام الآجري، يقول: ما حكم من ينكر الحجاب الشرعي ويقول بأنه ليس من الدين؟ إن كان عنده علم فهذا كفر، منكر الحجاب الشرعي كافر. أما إذا كان جاهلا فالجاهل يعلم وينصح ويقال له: اتق الله، لا تخوض في هذه المسائل بالجهل، هذه المسائل مرجعها إلى أهل العلم. الحجاب الشرعي الله شرعه وأوجبه كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أدلة من الكتاب ومن السنة كثيرة في وجوب الحجاب الشرعي على المرأة المسلمة، والله المستعان.